بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان حتى نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم خزائن السماء، والذي يسعدنا ويشرفنا فيه بالحضور الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضيلة الدكتور. حياك الله وبارك الله فيك. أهلا وسهلا بك. قضية الربا هي أم القضايا في المعاملات الاقتصادية، ومن أخطر ما جاء فيها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم بيّن القرآن الكريم جزاء ارتكاب هذه الجريمة المالية الكبرى في حياة الناس: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا تزال قضية الربا هي مشكلة المسلمين في عصور سابقة، واستفحلت ربما في مثل هذا العصر. وهناك جدل حول هذا الموضوع دائر، برغم أن هناك نصوص قاطعة في تحريمه، وواقع يشهد بأنها جريمة تأكل الأخضر واليابس، كما حدث في الأزمة العالمية التي شهد الغرب يعني عظمة الاقتصاد الإسلامي، وطالبوا بالعودة إلى القرآن الكريم في هذه القضية الاقتصادية الكبرى. لكن في بلادنا نحن المسلمين لا يزال هنالك الجدل، كأن القرآن ينزل لأول مرة. بعض الناس تتكلم عن يعني حل فوائد البنوك وحل المعاملات الربوية، حتى من يقول بالتحريم يتكلم عن الضرورة باستسهال وبلا فقه. حلقتنا اليوم بعنوان الربا والضرورة، قضية القضايا الاقتصادية كما قلت. أرحب بحضرتك مرة ثانية دكتور. لماذا هذا الجدل في أمام نص قاطع من القرآن الكريم، برغم أن الله تبارك وتعالى هنا يلاحظ في الآية ربط الإيمان بالانتهاء عن الربا؟ نعم. إن كنتم مؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا سؤال وجيه. إذا كان الأمر قد حسم، فلماذا في مجتمعات إسلامية لا يزال هناك من يتحدث عن معاملات ربوية ويحل هذه المعاملات؟ الواضح أن الذي أحل لا يقول أن الربا حلال، لأن القول بأن الربا حلال هذا قد يؤدي إلى الكفر. إنما يقول هذه المعاملات ليست من الربا، وإنما هي عقد استثمار، عقد استثمار، وأنا وكلت البنك ليستثمر وأرضى بما يعطيني، قليل كثير زائد ناقص ما يعطيني، فإذا عقد استثمار وبالرضا وكلته في الاستثمار، والربح الذي يعطيني إياه أرضى به. نعم. هكذا قيل. وقيل أيضا أن الربا هو ما كان استغلالا لحاجة الناس، إنما البنك ليس فقيرا حتى نستغله. البنك عندما يدفع الفوائد فإنما يدفع من أموال فائضة عنده، فليس فقيرا. فكيف نقول بأن هذا قرض، وقرض لمن؟ لبنك. كيف الفرد أن يقرض بنكا؟ مثل هذا يثار في أيامنا. نعم. وأنا بفضل تناولت كل هذا في كتابي وشارة القضايا في القمع والصراع، حيث جعلت ثلاثة أبواب كاملة لمعاملة البنوك، وذكرت في كل ما قيل من أقوال تبيح أو تحل أو تحرم كله بينته الحمد في الموسوعة. لكن كان لك كتاب فضل الدكتور من سنوات عديدة يعني طبعته مجلة الأزهر وكان ملحقا لها، نعم، يتعلق بقضية الربا، وكتاب آخر بعنوان أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، نعم. أيهما كان قبل الآخر؟ الذي نشر في مع مجلة الأزهر في أيام شيخ جاد الحق يرحمه الله شيخ الأزهر، هذا كان أولا. ثم جاء أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار في عهد الشيخ طنطاوي، كان الرد عليه وعلى من أحل فوائد البنوك. يعني جمعت كلمات كل من أحل في فوائد البنوك ونقشت هذا في الكتاب أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وهذا الكتاب أصبح بابا من أبواب موسوعة القاضي في القمع والصراع. والموسوعة موجودة مجانا على النت، نعم، من يريد أن، نعم، ثم هي أقرب مجانا كالكتاب أيضا لأنه هو التكلفة ناشئ جنيه من نص أو جنيه، وأنت تأخذ الأجر الكبير من الله إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني لذلك يعني أبيح نفس الحيث عن الكتاب لأنني لا أستفيد منه ماديا. نعم. أنت دائما تؤكد على هذه النقطة. نعم. لو كنت أستفيد ماديا لا يجوز أن أحدث عنه في برنامج. نقول هنا مثل هذه القضايا التي أثيرت، هذه عندما نقول أنا وكلت البنك في كذا يدل على أنه لا يعرف أعمال البنك. لماذا؟ لأن تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. هذا التعريف الاقتصادي. نعم، اقتصاد البنك. والقانون ينص على أنه مادة 39 يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء. هذا ممنوع. استثمر ممنوع استثمر. هل هذا القانون لا يزال معمول؟ نعم، قانون البنوك. نعم. والبنك المركزي لا يسمح لأي بنك أن يستثمر إلا إذا كان بنكا إسلاميا. لا يسمح بهذا. لا يسمح. لكن هل تسمح أنت لنا في هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم خالد تفضلي. ازيك استاذ مصطفى؟ اهلا بيك. يا مرحبا بيك. جزاك الله خيرا. وإياك يا ستي. وجزا الشيخ خيرا كثيرا. امين يا رب. كنت عايزه اسال الشيخ علي، في حاجه في الاسلام اسمها التورق، وان كانت موجوده هل هو جائز ولا لا؟ نعم، ده سؤال مهم جدا واسمع الاجابه عنه لانه بارك الله فيك. التورق، اذا قول بان البنك وكلته في الاستثمار هذا غير صحيح. البنك ياخذ مال ضامن له مع الزياده تبع المبلغ والزمن، ملزم بهذا قانونا، لكن ما يتم ليس في اطار القانون ولا في اطار الماده، لا لا ما يتم على البنك 39. يعني القران عفوا القانون القانون يجرم ذلك او يحرم ذلك او يمنع ذلك. القانون يمنع الاستثمار عن طريق التجارة في العقارات أو المنقولات، يمنع هذا. أقصد أن كثيرا من البنوك تفعل هذا بمخالفة المادة 39. لا لا لا تفعل، لا تفعل. هذا كان بنك إسلامي فقط. بنك إسلامي مسموح له بهذا. نعم. يعني يبيع ويشتري ويتاجر ويصدر ويستورد ويبني وينشئ مدنا سكنية، ولا وأحد بنوك في مصر عنده أكثر من 30 شركة. نعم، لأن تأسيسه قام على هذا النوع من، نعم، هو يمنع من الربا، وإنما وظيفته الاستثمار. البنك التجاري يمنع من الاستثمار، وظيفته تجارة في النقود. يعني كأن البنك الإسلامي فضل الدكتور كأنه شركة، كأنه تاجر أو تاجر. نعم كأنه تاجر. نعم. إذن يقول وكل البنك في كذا، هذا اسم وظيفة البنك. والبنك عندما نودع فيه لا نودع بعقد وكالة، وإنما مال يضمن بفائدة محددة طبعا للمال والزمن، أي قرض ربوي. أقول أنا وكلت وأنا رضيت بالأرباح، هذا كلام غير صحيح، لأن البنك لا يوكل في استثماره بل يمنع من الاستثمار. فكيف وكلته في أمر غير جائز قانونا، يعني غير مسموح للفرد ولا مسموح للبنك أن ينشئ عقدا محرم شرعا؟ لا. حتى وأن كان بالتراضي. البنك التجاري أو الربوي في عقد القرض. ولذلك يعني البنوك الإسلامية عندها عقود كثيرة جمعتها في باب كامل، قلت العقود البديلة للإقراض الربوي. يعني البنك الإسلامي لا يتعامل بالربا، طيب إذا أين العقود؟ ما هذه العقود؟ كيف يستثمر؟ ذكرت هذه العقود كلها في باب كامل. نعم، إذا ليس هناك علة لمن يتعجل أنه ليس هناك بديل أمامنا، هذه عقود بديلة للعقود الربوية. بديلة. لكن اسمح لي أخذ اتصالا آخر من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. أخي ياسين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. الله يجزيك بخير. بس أسأل الشيخ واحد. تفضل معك. أنا أحرص على التعامل مع الأغنك بس بتعامل غير ربوية، بس مؤخرا أمي كانت تريد أن تشتري سيارة بدليل أن لو دفعت النصف الباقي سيكون من غير فوائد. هل جائز أضمنها مثلا بالأوراق ديالي وهي اللي هي اللي ستدفع القسط ديال السيارة؟ طيب أشكرك أخ ياسين، بارك الله فيك وفي أمك. والسيارة التي يريد أن يشتريها من البنك نكمل. طيب أنا يعني هذا ثم نأتي إلى السؤال، لأن هذا كلام أساسي. نعم أساسي. إذا البنك لا يستثمر وليس عنده جهات لتشتري وتبيع، طيب القول بأن تعاملي مع البنك عقد استثمار، عقد استثمار هذا يدل على أن القائل لا يعرف الفقه ولا يعرف أعمال البنوك. لا يعرف فقه لماذا؟ لأن لا يوجد في الفقه الإسلامي عقد اسمه استثمار، لا يوجد أصلا، لا يوجد موجود. الاستثمار قد يكون بعقد البيع، قد يكون بعقد الشراء، قد يكون بعقد الإيجار، قد يكون بقرض ربوي. فالاستثمار فيه الحلال والحرام، ليس عقدا، وإنما الاستثمار بعقود مختلفة من الحلال ومن الحرام. سبحان الله، لكن شاع عند العوام المسلمين أن الخروج من مسألة الربا فهو بقضية الاستثمار، مع أنك تقول أنه ليس من عقود الشريعة عقد اسمه عقد استثمار. يستثمر بعقد حلال، يعني البديل للإقراض الربوي الاستثمار، والاستثمار يكون بعقد من العقود الإسلامية، العقود التي أباحها الإسلام. فهنا إذن يعني وكلت البنك، هذا كلام غير صحيح. البنك أعطيته المال كعقد استثمار، كما قلنا هنا لا يوجد عقد في الفقه اسمه استثمار. والبنك لا يأخذ بالاستثمار وإنما يقترض أو يقرض، وهذا في تعريف البنك في الاقتصاد هو هذا الذي المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. نعم، هذه وظيفة أساسية للبنك. للبنك طبعا ربو غير الإسلامي. نعم. أختنا أم خالد تسأل عن التورق، يعني يبدو أنها سمعت بالمصطلح. هذا انتشر كلام التورق. نعم. تورق. طب اسمح لي أخذ اتصال قبل أن نجيب حتى أنا يعني. طب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أختنا سحر، عليكم السلام. الله يخليك. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، كنت اشتريت سيارة عن طريق البنك ولم أكمل الأقساط يعني حتى الآن. فأريد الآن أن أبيعها لمشتري آخر خارج إطار البنك، يعني معاملة تتم بيني وبين المشتري فقط من دون عند البنك. مع العلم انه السياره ما لديها قيود على الملكيه جزئيا يعني لصالح البنك، يعني شهاده البحث باسمي ولكن تعتبر مقيده لصالح البنك او مرهونه يعني. فهل يمكن ان يتم البيع بيني وبين الشاري من دون علم البنك؟ السؤال الاول. السؤال الثاني، كنت قد اشتريت ذهب في العام الماضي بنيه الاستفاده منه عند زواجي يعني، وحتى الان اكملت العام ولم يتم الزواج يعني حتى الان، فهل يعتبر انه المال يمكن ان ازكي عليه مع انه انا اشتريته بنيه الاستفاده منه، يعني انه ما احتفظ به كمبالغ يعني او كوديعه شخصيه؟ ومعلش في سؤال ثالث يمكن يكون خارج اطار الحلقه، لكن يعني انا موظف في شركة مرموقة يعني شركة اتصالات وكان عرضوا علينا بوليصة تأمين على الحياة فهي الشركة المسؤولة عن التأمين هي أجنبية يعني. طيب هو ده داخل في الحلقة مش برا الحلقة ولا حاجة. أشكرك أختي. طيب. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، إن شاء الله نجاوبك على. معنا اتصال آخر أستاذ أحمد. أختنا أم حمزة، السلام عليكم. يا أم حمزة. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. جزاكم الله خيرا. امين، جزاك الله خير. لو سمحت، الموضوع لو انا مثلا عليا ديون ومش قادره اسددها في حاله تعثر، وسمعت اليومين دولت ان في صندوق مفتوح الفايده قليله، فهل يا ترى ممكن اخد وانا عندي مثلا منشاه ماليه، فهل ممكن لو انا يعني عشان اتخلص من ديوني اخد القرض ده وابدا بقى اسدد الالتزامات اللي عليا وبعد كده استحيل مثلا انا هجمد كل الديون دي في القرض ده برضو بيخضع للربا وانه حرام، ولا انا دلوقتي في مثلا ضروره او مثلا اللي هو مضطر يعني؟ ايوه مضطر. فما نضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم علي. انت حافظ الايه يعني؟ انا نيتي فيه كده. طيب. لو انا اتخذت قرار زي كده ان هي دي نيتي. نعم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك. طيب اسمح لي اخذ اتصال من تونس. تفضل. اختنا سعيده، السلام عليكم. الو. السلام عليكم استاذه سعيده. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، اهلا وسهلا. اخت سعيده من تونس. اهلا وسهلا بك. عايشك. انا ماخذ قرض من جمعيه اندى، نحب نسال يا دراح ليل وحرام، انا ظروفي يعني يلزمني ناخذ القرض خاطر ما عنديش من عند شكون ناخذ. طيب يعني القرض ده وتدفع عليه زياده قرض بفائده عن المليون و100 الف. طيب يعني عليه زياده. طيب بنجاوبك ان شاء الله، اشكرك. هنجاوب بقى تفضل ان شاء الله مجموعه ال، خلينا نبدا من الاخر يعني. اختنا سعيده، السؤال اللي انت سالته. طيب. لم نجب عنه. طب اتفضل دكتور. التورق. التورق صحيح. نعم. الانسان اذا اشترى بالاجل. بالاجل. نعم. وهو لا يريد السلعه انما يريد النقود. فباع نقدا لنفس البائع. يعني اشترى من واحد سلعه 100,000 تسدد بعد سنة، ثم باعها نقدا ب80 له. له هو. هو واخذ الثمانين. هذا واضح انه قرض ربوي. لماذا؟ لان هنا السلعة مثل المحلل في زواج التحليل. ليس المستعار يعني. لا يعني هو لا يريد سلعة ولا فعلا اخذ سلعة ولا يعرف ما هذه السلعة. وانه يكتب ان السلعه كذا في البورصه، والسلعه في البورصه لا البنك يستطيع ان يحصل عليها ولا هو يحصل عليها، لان هناك تحايل. لا، لان هناك نسبه تعامل مع البورصه. في اشخاص معينين هم الذين يتعاملون، وفي طرق معينه، وفي يعني مبالغ كبيره معروفه، وفي الكميات التي تباع هنا عن طريق الوزن، كل عبوة 25 طن، وبهذه الورقة يأخذ ورقة مكتوب فيها كل ما يتصل بالسلعة ومكان التخزين. هذا إذا كان المشتري مثلا شركة تستهلك مثل هذا ممكن تشتري وتأخذ، إنما نسبة التجارة هذه ليس فيه تسلم ولا تسليم. نعم. وبالذات إذا غابت الورقة الأصلية. فهنا إذن هو أراد المبلغ. وهذا يسمى بيع العينة الذي حذر منه الرسول بنص قاطع. نعم. نعم نعم. طيب إذا اشترى بالأجل ثم باع نقدا لغير البائع هذا يسمى التورق. يعني الفرق بين هذا وذاك أو من الفروق أن البائع الأول يكون للبائع نفسه. نعم البائع نفسه لا باع لغيره فهذا تورق. التورق هذا الحقيقة من الخشب دارت كثيرة وأنا كتبت فيه أكثر من بحث وبين فيه أنه حيلة ربوية. حيلة ربوية. نعم لكن عندما عرض إلى هنا بأن كان في سلعة فعلا وحازها واشترى وتملك ثم باع في السوق يعني اشترى ثم أخذ يبيعها فقالوا هذا يجوز مثلا في سلعة فعلا وتسلمها وعليه الدين تبعا لأنه اشترى بالأجل اللي هو الثمن. يعني إذن مسألة التورق هي حيلة والمعاملة الحقيقية فيها أو صورة المعاملة رمزية. نعم. لكن ليست على الحقيقة. نعم. نعم. ففيها شبه من إذا سمحت لي من تحايل يا أصحاب السبت. نعم. يحرم عليهم الصيد يوم السبت فوضعوا المصايد يوم الجمعة في المساء وخلاص نوع من الاحتيال يأخذ يوم الحد. نعم. طيب أختنا صحر من السودان بتقول اشترت سيارة من طريق البنك ولم تكمل أقساطها وتريد أن تبيعها لكن هي مرهونة أو على قيود بنكية يعني في مسألة البنك. ماذا تفعل؟ السودان بنوكه كلها إسلامية والبنك المركزي له هيئة رقابة شرعية لا تسمح البنك المركزي لا يسمح بأن يزاول أي بنك عمله إلا بالطريقة الإسلامية. نعم. طريقة ولا يسمح له. فمعنى أن اشترط سيارة بطريقة إسلامية وهي في ملكها الآن والسيارة عليها أقساط تستطيع أن تبيع السيارة مع حوالة الحق حوالة الدين على المشتري. يعني تتم الحوالة أن الديون تحال على المشتري وهي تأخذ الثمن الذي ترضى به ويرضى بها المشتري وهو يكمل الأقساط. وهو يكمل الأقساط. هذا جائز إن شاء الله. طيب بتقول فينا الشق الثاني من سؤالها أو سؤالها الثاني اشتريت ذهب وكمل معي عام لظروف الزواج والمهم بقى أصبح معها الذهب تسأل عن زكاة الذهب. الذهب إذا كان قدرا ضئيلا ويلبس فعلا يعني مرة تلبسه فعلا ليس في زيادة يعني الأبحاث المعاصرة والفتاوى المعاصرة تبين أن هذا ليس في زكاة. إذا كان فائض عن حاجة أو لا يلبس أو يشترى بقصد الادخار لأن الذهب قيمته أكثر من النقود الورقية أكثر ثباتا فهنا في هذه الحالة يزكى كل عام مقدار 2.5% النصاب 85 جراما. نعم إذا وصل 85 جرام ذهب يخرج عليه 2.5%. نعم. وبمرور طبعا الحول بعد الحول. نعم. بعد الحول. نعم. الهجري. نعم. سؤالها الثالث عن بوليسة التأمين على الحياة أو التأمين على الحياة. في السودان. نعم. السودان هي نفس السائلة. السائلة. التأمين على الحياة أو التأمين على الأشخاص. نعم في تأمين على الأشخاص وتأمين على الممتلكات. التأمين على الأشخاص سواء الحياة أو ما يصاب به الشخص هذا التحريم ظهر واضحا وكان قبل أن تنتهي المجامع إلى تحريم التأمين على الممتلكات. لكن إذا كانت شركة التأمين إسلامية وأظن أنها إسلامية ما دامت السودان. نعم. فلا حرج. إن شاء الله. نعم. طيب أختنا سعيدة من تونس بتقول اقترضت قرض من إحدى الجمعيات هناك وعليه فائدة لو قليل لكن تقول أنا اضطررت لذلك. وأعتقد أن اشتركت في مثل هذا إحدى الأخوات المتصلات عليها ديون وهي متعثرة وهناك صندوق يعطي قرضا بفائدة قليلة، وذكرت الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فهي تدخل في هذه الآية أم لا؟ هنا الإقراض بالربا قرر مجمع، الإقراض بالربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة، هذا هو الأصل. والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. نقول القاعدة دي تاني، دي مهمة جدا، ده قرار المجمع. قرار المجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة. هذا الذي يقرض يعطي يعطي بالربا. والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. نقف عند دي بقى. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، من يأكل ربا مثل من يعطي، مثل من يكتب، مثل من يشهد، كلهم ملعونون. لكن هنا قال أنت الضرورة. طيب الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، يعني عايزين نقول كده، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة مفتوحة، تقييد هذه أو ضابط هذه القاعدة، والضرورة تقدر بقدرها بقدرها. فمضطر لقرض لعلاج مثلا، لأنه سيطرد من المسكن لما يدفع الإيجار، أي ضرورة من هذه الضرورات واقترض بالربا يرتفع الاسم. طيب دي نقطة احنا بنتعرض لها دكتور، وكذلك أنتم، يعني احنا في ظروف اقتصادية على الأقل في مصر هنا صعبة، وخصوصا بعد مثل هذه الأحداث ومن قبلها، يعني ظروف الشعب في المعظم خصوصا يعني أكل ماله بالباطل كما تنبئنا الأخبار، يعني للأسف الشديد. فهناك ناس فعلا بيتم طردهم، يعني أنا قابلت ناس منهم من سكنهم، ولأنهم مش قادرين يكملوا يدفعوا الإيجار للمؤجر، يعني وغير ذلك صور كثيرة. وللأسف أن هؤلاء لا يستطيعون أن يقترضوا بالربا، لأن البنك لا يقرض إلا إذا كان عنده ضمانات كافية. طيب دعنا من البنك، اسمح لي دكتور، لكن هناك أشخاص، صناديق وجمعيات مصغرة تقوم بهذا. يطرد من المسكن؟ لا، يقترض بالربا ولا يطرد، هذا ضرورة. يقترض لأنه يريد أن يستكمل البناء، عنده عمارة يريد أن يجعلها برجا، وبنى طبقين أو ثلاث وعاوز يكمل، فاقترض بالربا ليكمل، هذه ليست ضرورة. نعم ليست ضرورة، إذا يأثم. يعني معناها أن الضرورة تقدر بقدرها. ننظر هنا، لماذا اقترضت بالربا؟ أن هناك خطر عليه، لابد أن يأخذ هذا المبلغ ليبعد هذا الخطر، خطر عدم استطاعة العلاج، خطر عدم استطاعة دفع الإيجار، خطر أنه لا يستطيع أن يوفر طعام وشراب له وزوجته وأولاده. هذا الضرورات مع محظورات، والضرورات الخمس أو الست، الدين والنفس والعقل والعرض والنفس، النسل والمال. نعم. لكن طبعا ستحدثنا، يعني سواء في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى، عن دور المجتمع نفسه القادرون منه في تجفيف منابع الربا. يعني مش الأغنياء يفتحوا باب لمسألة الإيقاض، يبقوا بدائل عن البنوك التي يعني تتعامل بالربا، بالعكس يحاولون يعني تجفيف منابع الربا، مساعدة الفقراء وإلى غير ذلك، حتى لا تتسع الضرورة عند الناس، ويعني نؤذن بحرب من الله والعياذ بالله. أخونا محمد من دمياط، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا بك يا شيخ. السلام للشيخ علي الفلوس الأول. حياك الله يا ابن صدق. وحياك الله. سؤالنا بس يا شيخ عن موضوع صناديق تكافل الشركات. نعم. يعني عندنا انا موظف في الشركه وفي صندوق تكافل بيخصم منا مبالغ من المرتب ومن الحوافز وكده، على اساس الواحد لما بيطلع معاش بيديله مبلغ متجمد على المبالغ دي. مفهوم. نعم. وطبعا المبالغ دي تتحط في البنك. فهل ده حلال ولا حرام؟ حاضر، حالا جاوبك الدكتور. الصندوق التكافلي، ودي صوره متكرره ويسال عنها كثيرا، لان الاموال دي توضع في البنوك وما تكون بنوك ربويه، ثم يعطى الموظف في نهايه الخدمه معاش او مبلغ، هو قال مبلغ ليس معاشا. لان المعاشات الحكوميه مجمع اجازها، وما يلحق بهذه وهذه المعاشات يمكن ان ياخذ، يعني يلحق بالحكم. نعم. بمعنى انه يدفع اشتراكا شهريا، والدولة تدفع اشتراكا ما يقابل هذا او اكثر، ثم عندما يحال الى التقاعد ياخذ معاشا شهريا او راتبا شهريا. هذه الصورة هي التي اجازها المجمع، والتي فيها عموم الموظفين يعني بشكل عام. نعم. لان الدولة تساعد ابنائها. نعم. لكن اذا كان يشترك هنا وفي نهاية مدة يأخذ مبلغا متجمعا، مبلغ كبير عبارة عن المال الذي دفع والمال الذي دفعته الشركة والفوائد الربوية التي دفعها البنك مقابل هذه المبالغ، في هذه الحالة يعتبر المبلغ هذا دخله الربا المحرم. من المسؤول عن هذه الحالة؟ الشخص هو المسؤول. يعني لأن الدولة لم تجبره على أن يتعامل بالربا لأنه تكافلي. لا، ليس تكافليا، هذا ليس لا يعد تكافلا. تكافلي. فإذا هنا إذا كان بهذه الصورة لا يجوز. إذا كان بالصورة الأولى، بمعنى أن شركة حكومية، يعني قلنا الدولة ترعى أبنائها، إذا لابد أن يكون حكومية. شركة حكومية يدخل في التأمين إضافي زائد عن الراتب الشهري، أو بحيث يخرج عندما يخرج إلى التقاعد، إذا كان مثلا معاشه سيكون 1000 يصبح مثلا 1100. نعم. ولا يأخذ مبلغا وإنما راتب شهري. هذه الصورة يمكن أن تلحق بقرار المجمع في جواز المعاشات الحكومية. هذه يعني فرع من هذا. إذا كان معاشات حكومية. إذا كان معاشات شركات خاصة الوضع يختلف، مبلغ يدفع الوضع يختلف أيضا. نعم. الأخت سارية من السودان، يعني عبر الرسائل الاس ام اس، سألت عن يعني وضع المال أو حفظ المال بشراء عقارات، بتقول للزمن يعني عشان العصر يعني تغلى وتغير عليها الزمان وهكذا، فكأنها يعني حكم هذه الصورة وما عليها فيه. نعم. إشراء عقارات للتجارة أو للسكن أو للإجارة، يعني النية هنا لابد أن تحدد. اشترط عقارات مؤجرة لتأخذ الإيجار، والعقار باقي في الغالب ترتفع قيمته. نعم. إنها هي للإيجارة، الزكاة على الأجرة على الإيجار وليس على العين. طيب نكمل بس. نعم تفضل. اشترط عقارات للتجارة، يبقى كل سنة تزكى بالقيمة السوقية، كل عام هجري تزكى مع باقي الأموال بالقيمة السوقية وليس بالثمن الذي اشترته. يعني إيه بالقيمة السوقية دكتور؟ يعني العقار هذا لو أردنا أن نبيعه في السوق كم يساوي؟ اشتريناه ب100,000 لكن في السوق الآن 150، إذا الزكاة على 150. يعني لما تيجي تؤدي الزكاة بعد مرور مثلا ولا شروط؟ نعم، نفس الشروط. نفس الشروط. ف يعني استوجبت الشروط، بتسأل العقار ده أو الأرض دي أو يعني أيا كان ثمنها كم دلوقتي. نعم. وتخرج الزكاة كل عام تفعل ذلك ما دامت للتجارة. للتجارة. نعم. للسكن لا شيء عليه، للسكن لا شيء يعني. وذلك كان من الأشياء التي لم يتقبلها الناس على إطلاق ضريبة العقارية على السكن الخاص. صحيح كانت مشكلة السكن الخاص كيف يكون عليه ضريبة؟ والوزير الآن ذاك دم قيل له في أناس كونوا ثروة معينة اللي يشتروا هذا المسكن والآن لا يملكون، فكان رده غير إسلامي وهو أيضا غير مسلم. قال هنا يباع هذا واشترى مسكن صغير. يا سلام، الناس تطلع تشتري بقى يعني. هذا هو الحال. نعم. فالحمد لله أنه أزيح. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. نعم. إن ربنا لغفور شكور. سبحانه وتعالى. حكم عقد الشراكة مع أحد البنوك لشراء سيارة، ثم يقوم البنك ببيع الجزء الخاص به لي بفائدة. لا لا، مسألة بفائدة، هذه الفائدة تكون في القرض الربوي. إنما عقد الشراكة يبيع بالثمن الذي يرتضيه الاثنان، صاحب هذا والبنك. يعني البنك اشترك شخص مع البنك في شراء أرض بمبلغ كذا، بعد ذلك البنك كشريك أراد أن يخرج من الشركة، فعرض على شريك أن يشتري نصيبه. بكم يشتري؟ تبع ينظر إلى السوق، تبع للسوق وليس القيمة الإسمية، يعني القيمة السوقية وليس الإسمية. نعم. يعني ليس بالثمن الذي اشترى، قد تكون القيمة السوقية هي نفس الشيء لم تختلف. نعم. إنما إذا اختلفت فالقيمة السوقية وليس القيمة الإسمية. نعم. أحد الأسئلة بتقول إن في النهي، قرأته في أحد الكتب، النهي أن يسمى العنب كرما، تغيير الأسماء، فهل يدخل في هذا الأمر تغيير اسم الربا إلى فائدة؟ لا يعني ده غير الله. يعني سألنا من قال بأن الربا، فوائد البنوك ليست من الربا المحرم، لأننا أسميناها عائدا. عائدا. فيعني ما دام الاسم عائد إذا ليست من الربا. إنما فائدة يعني تغيير الاسم، إنما فائدة حرام، نقلها من الحرام إلى الحلال. نعم. هل القرض لتزويج الأولاد، علما بأن هناك أشياء تتطلب من العريس أو العروسة، يعني ده عليه حاجة وعرف الناس، فيعني الملزمون بذلك؟ الحديث الشريف، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه الصوم ولا يقترب بالربا، بالصوم. ألا يعني يفتح هذا باب الضرورة؟ يعني نقول هو استطاع لكنه لم يكمل الاستطاع، يعني لا يستطيع انه يكمل بقية الشقة او يجيب اللي عليه او هي كذلك، يعني ايا كان، ألا تدخل في الضرورة بحكم الواقع الذي نعيش؟ ليست ضرورة، قد تدخل في حاجيات. لأن تعرف في بلادنا توسع في مسألة الضرورة، والمرأة تكلف أشياء الشرع لا يكلفها به، المفروض كل شيء على الرجل، المال على الرجل، السكن على الرجل، التأسيس على الرجل، كله على الرجل، والنفق على الرجل. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، هذه الآية تقول كذا، يعني حتى لا يفهم الناس أن كل حاجة على الرجل يبقى يعني في الزواج يعني على حسب نفقته وقدرته. نعم. المالية. ولذلك الزوجة إذا كانت ذات مال والزوج فقير يمكن أن تعطيه من مال الزكاة، يستحق الزكاة لأنه هو المكلف، فيأخذ من مال الزكاة، الزوج يأخذ من مال الزكاة. سبحان الله. إذا هي صورة تكافلية، الإسلام يعني في كل مسألة من المسائل يعني يتعرض لها الناس مهما يعني ضاقت الأمور بهم، الإسلام هو له حل، له حل في هذا، بلاش هو الحل ده عشان ما يقولوش، لكن له حل، له حل، يوجد حلا، يوجد حلا. سبحان الله العظيم. هو كتاب فيه نور للبشرية وحلول عظيمة، لكن علينا أن نستمتع بهذا الفضل الإلهي الذي أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى به، الوحيين الكريمين كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجود علمائنا الأفاضل الذي يعني أحيي واحدا من كبرائهم في نهاية هذه الحلقة، فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوس النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة، الذي يعني دائما يمر الوقت سريعا دون أن يعني نشبع من هذا الفيض، وشكرا لحضراتكم كل من تواصل بالاتصال أو بالمشاهدة أو عبر رسائل SMS. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة قبل ساعة من الآن يوم الجمعة القادم بإذن الله تبارك وتعالى، قدر لنا ربنا البقاء واللقاء. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وخزائن السماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة والنماء والدين.